ارحمي يا رحمي العقل فرحاني من شفت قلبي كيف نبقى حياتي والهوى والعشق نار غرام من حل صبح بعضا يا قمو كل واحد دار مقامو مهجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بجرح عدامي يغرد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمال الخلق عنوى باب المراحمة أرحمي يا رب عقلت رحابي من شكال غلامك بعد ما قبلت قدمك بالقهر رعيت دمامك من غرامك باعت بشفاك طويل يامي يا غريبي وهيامي ليش عاقبتيني بالظلم بعد ما طعتك وانتي يا ظالمة الغلام ما قمة انت في الحال سليمة وحالتي شفات سقيمة كيف نبقى منتي ديما بلا جريمة واش انتي اليوم سمعة صامي جاوبي جواب كلامي بغيتك تصفي داك القلب لين انا عبدك وانت الحاكمة ارحمي يا رب عقلت رحامي شفاك بصامي قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي صلتي بالحكمة وحبك ما في وسط القلب زاد زند درامي بردي الصهد الحامي بنوصل المصال اللي في شفتك ديك العكري يا الناس ما منهم شي يصبح نايم العطر في الخدم نعم وضعك لي تحت صورهم فاحنا سم المعطصير طار بيه من أمي بين الورود مسامي والسنان حسن من حف الغمام والجيد غزال خشام الرمام لا قبل عبد خدم قصرني تقبل بكل لحياة ظلامي لا تبان تبقى أرضمي حق نهدي إحسان هديك يوسف حسرك شبي حرقة ضمان لدوك القدام ونقول لك أفاطمة أظمي يلي داويت جسمي أمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي ورقيب بفروع عمين وحسن غفلة وأنا معاك تحت خيام الليلة المظلمة جات الميلة رايت لها شامي ناوية صور صامي لحظة بثياب رفيعة وجات تتميز كلياس النعمة ومنين انظارك زينها بنيامي وقلت مصميم غرامي كان هادي يقضى ولا منام عهدي بالشمس قبيل بسمة في الساعة لح مرها فرصامي كصورة الآدمي والخليلة تضحك تصيح وتقول أنا لغزة الفطمة انشرت براحتك لتحوب علامي لمغيونا فممي نشرمي الشعر على العطوف وعلى الدرعين بسوج وشمة هاك راوين رقايقي وانضامي فايق الحرير الشميم هاك فن قليل امتي لو بشيلنا صالب لبلاغة تما ولهل بسلم كان هي بسلامي واسمي بطرس سامي قل قال قري فن علي لبالكي بالكتير